نعم. أنا كلمة مني. نعم. أقول إن علي حسن وأبو مناف أهل فتن وأهل مشاكل، ولا يجوز للسلفيين أن يسمع لهم. طيب شيخ. بلغوهم هذا الكلام. هذا كلام.